ترى به القريب وترى به ماذا البعيد، لكن ما تستطيع أن ترى العين نفسها، ما تستطيع أن تنتبه لأخطائك. إذا وجد إنسان تشاور وتأخذ رأيه وتستنير برأيه هذا شيء حسن، خاصة إذا كان كبير سن وله يعني فهم ومعرفة الأمور، فهذا يعني كنز لا يضيع ولا يفرط فيه. الأمر الثالث، ينبغي أن تتسع الصدور، بمعنى أن الإنسان يحاول أن يحمي أخاه. إذا وجد من أخيه فجوة أو شيء بينه وبين أخيه، ينبغي أن تفرز هذه الفجوة حتى نتقارب ونكون جيران بحق. فلا ننظر من الليلة في شيء وأقوى في شيء، هذا أهم شيء. أحس أن الذي أمامي أخي أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فكل شيء يزول معه هذه الأمور. فلذلك إذا حصل هذا من هذا الشعور، وكان منطلقنا جميعا في هذا المجلس من هذا الشعور، حصل الأمر المرجو بإذن الله عز وجل. يصير بعضنا يحترم بعض، وبعضنا يقدر بعض، وتكون أيضا الآراء مبنية على التفاهم والمشورة الحادثة. ما يأتي الإنسان يأخذ الرأي من إنسان معين لأنه كذا لأنه غني ونترك آراء الضعاف، لا، نكون جميعا في مستوى الوصول للمصلحة. الهدف ماذا؟ المصلحة. هذا أمر مهم جدا، لأن المجالس غالبا لا بد وأن تحتك في قضايا، قضايا معينة. هذه القضايا تختلف فيها وجهات النظر. أنا أرى مثلا كذا، جاري يرى كذا، المجالس لابد أن يحصل احتكاك في قضايا، فحتى لا يدخل الشيطان بيننا. هذا أمر مهم جدا أوصي به، ينبغي أن نكون عند معالجة هذه القضايا نريد الهدف المنشود وهو مرضاة الله عز وجل وبلوغ المصلحة. ما ننظر إلى أهدافنا من موازين ضيقة، يعني مثلا شخص غني في الحي قال والله نريد هذا الشيء، نقول والله كلنا نريد، يعني فلان الغني قال، فلان ضعيف قال نريد، لا ما نلتفت إليه، لا نحن نهدف إلى هدف واحد وهو بلوغ المصلحة للجميع. فالمجالس لابد أن يحصل فيها احتكاك في الآراء. طيب لو وقع احتكاك في الآراء كيف نعالجه؟ نعالجه بالمنطق السليم، نعطي الحرية لكل إنسان أن يبدي وجهة نظره وما هو السبب الذي دعا يقول هذا الشيء، ثم ندرس الرسول. فإن الله تعالى يصف المؤمنين ويقول وأمرهم شورى بينهم نتشاور، قال فلان لا، قال فلان نعم، ما يحس الواحد أن فلان لما قال نعم يعادي، لا ما ندخل الشيطان بيننا، لأن هذه المجالس قد يدخل فيها الشيطان وقد يدخل فيها شياطين الإنس. يأتي إنسان نمام يقول لك فلان خالفك في الرأي بكذا وكذا، ها فلان كذا، ما أحد يحكي بينه. يكون الهدف ماذا؟ مرضاة الله عز وجل وبلوغ المصلحة. ولذلك يقول الله تعالى موفيا أهل الإيمان وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فينبغي أن نحذر من هذا المثل، لأن الاجتماع لا بد فيه من تباين الآراء، لكن إذا تباينت الآراء لكم مثل الصحابة رضوان الله عليهم. الصحابة كانوا يجتمع وتأتي المسائل ويتشاور، فلان يقول كذا فلان يقول، ما في أحد يحبس على أحد، لأن يعرف أن أخوه أن أخاه خالفه، لأن يظن من الخير فيما خالفه، وأنت قلت هذا تظن من الخير فيما قلت، فالحمد لله القلوب عند بعض. وإذا كانت المشورة والمجالس تفرق قلوبنا لا أحد، كل واحد يجري في بيته ولا نشتت. اي والله اللي كان تفرق قلوبنا وتجب الشحناء والبغضاء، ما نريد من الان مجالس، نريد شيء يقرب قلوبنا. فهذا امر اوصي به الجميع، لانه معلوم بالعاده والتجربه انه لا بد من حصول يعني تباين في وجهات النظر. طبعا الخبرات لها تاثير، النظرات لها تاثير، الاهداف لها تاثير، فالانسان ينتبه لهذا الاسلوب. ثم الامر الاخير، يعني قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تؤدي. فالمجلس يكون منحصر في نقطة معينة دون يعني نحاول من البداية أن نضع مثقلا نفعل نسوي، لا، نبدأ رويدا رويدا، الشيء القليل الدائم خير من الكثير المنقطع. والشيء لما يأتي هكذا بحماس ونبغى نفعل كل شيء في ليلة واحدة، الغالب اللي يروح بحماس،

يقولون قصة الحقيقة أنا ما أدري عن صحتها، هي مشهورة وذكرها بعضهم ألف كتبين. يقولون أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله كان في الجار له شاب طائش، وكان إذا جاء بعد العشاء الإمام يأتي من طلب العلم التدريس تعبان يريد أن ينام، يقوم ذلك الطائش ويضرب العود ويغني أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد تغني، بيت الراعي المشهور الراعي الميري، ويغني حتى أزعج الإمام. فشاء الله أنه ليلة من الليالي جاءه الشرط وأخذوا هذا المغني، فذهب الإمام أبو حنيفة لأنه جاب يريد أن يشفع في إطلاقه، فشفع له. فلما شفع تعجب هذا الشاب، فلما رجع مع قال له الإمام أبو حنيفة لما وصل إلى باب الدار هل أضعناه؟ ما أضعناه، لو أضعناه كان تركناه. فاستحى ما عاد يغني، لأن لو غنى أصبح كاذب ما أضعه. المقصود أن الإنسان يحاول أن يفكر ويقنع بالتي هي أحسن، الأسلوب الهادف ما أمكنه والله تعالى. يقول التائب: لي جار لا يصلي ونصحته عدة مرات فلم يستجب، وهديته عددا من الأشرطة تتحدث عن أهمية الصلاة وغير ذلك من المواضيع لبعض العلماء الأفاضل، هل أكون أديت حق جاري؟ نعم، إذا كان نصحته فلم ينصح وأهديته جزاك الله خير لا شرطة وما يذكر بحق الصلاة فقد أديت ما عليك، ما بقي إلا أن تدعو له. ولكن إذا أمكن أيضا لك تستمر في النصيحة لا تيأس، هذا أمر مهم جدا على الله. يا إخوان لا تيأس إذا جئت تدعو إلى الله، لا تيأس، ولذلك قد تأتي فجأة وإلى أن سبحان الله قد أصبحت أذنه صاغية وقلبه واعي. ما أحد يدري، قلوب بين أصابع الرحمن، في لحظة واحدة الشخص ينقلب من ضلال وشقاء إلى هداية. الله عمر رضي الله عنه كان يفعل ما يفعل، ومعاذ بن النبي صلى الله عليه وسلم قطرت عينه أصابته رحمة من الله عز وجل، فانقلب يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أول ما قال أشهد أن لا إله إلا الله شهادة، قال يا رسول الله أخرج بنا، خرج معي إلى الكعبة، ما رضي الإسلام شعائر الإنسان فيها. فهذا كله في طرف العين، ماذا فضل من الله عز وجل، فلعل أن تأتي لحظة تجد فيها أذن صاغية وقلبا واعيا فتصيب رحمة الله عز وجل بهداية. نعم الله. يقول السائل: لي بعض الإخوة في البيت لا يصلون ولا يطيعون الله عز وجل، فقمت بالنصح لهم عدة مرات حتى أصبحوا يحبون الله ويستهزئون بالدين، فما تنصحني تجاههم؟ هل أتركهم أم ماذا أفعل؟ إذا كان الشخص إذا نصحته يسب الدين أو يسب الله فاتركه، إذا كان النصيحة والعياذ بالله تتسبب في سبه لله والرسول ويستهزئ بالدين فأتركه إلى غيره لعله يكون يعني يقصدك أنت بذلك. ولذلك يقول علماء ينبغي على الإنسان ألا يتعاطى الأسباب التي تجرئ أهل الباطل على الباطل، واستدلوا لذلك بقوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عز وجل بغير علم. فحرم الله عز وجل سب الآلهة مع أن سب الآلهة جائز ومشروع، بل قربا مما يتقرب به إلى الله عز وجل، فقال: ولا تسبوا الذين فيسبوا الله عز وجل بغير علم. فما دام أن هذا الأمر المشروع يؤدي إلى الوقوع بما هو أعظم من سب الله، لا، فالمقصود كيف تفعل؟ طيب تقف مكسور اليدين؟ لا، تحاول أن تعرف الأسباب التي تجعلهم يستهزئون أو يسبون، وقد يكون أسلوبك بصدها طيب، قد يكون طريقة التي تعرف بها طريقة نفسك، قد يكون بينك وبينهم عداوة، فتنظر إلى من بينهم وبينهم مودة واصل عليهم من ذلك السبيل، على الله أن يمهد لك طريقا لهدايتهم والله أعلم. ولكن أقول يا إخواني، من أعظم المصائب ومن أعظم وأخطر ما يبتلى به العبد عبد الله صلى الله عليه وسلم، إذا رأيت الرجل يسب الله الدين والله يا إخوان إنه من أخطر ما يبتلى، وأقول ما أحسن الله على خلقه وما أحسن الله بعباده، والله لو أذن الله لهذه الأرض أن تنتقم، بس أذن له أن تنتقم من عبد يسبه، كم ما يدرى إيش هذا. يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، حديث صحيح في صحيح مسلم، يقول إنه كان في من كان قبلكم رجل يمشي مختالا على الأرض إذ أعجبه برد عرقيه فخسف الله به الأرض فهو يتزلزل بها إلى يوم القيامة. ويقول تعالى لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. إذا كان الإنسان، النصارى لما قالوا إن المسيح ابن الله كادت السماوات أن تنشق والأرض أن تنشق والجبال أن تنهد، كيف بمن يصرح بالله مباشرة؟ أعوذ بالله. فلذلك لو علم هذا الكتاب والشاشم لله والمستهزئ بالدين عظيم ما فعل، والله ليتمنى أن أمه لم تلد حتى يتكلم عنه، بل تمنى أنه لم يكن شيء مذكورا. سب الله شيء أمر ما هو مستهزئ، سب الله بل الاستهزاء بالدين فقط. لما تقول فلان والله مطوع تريد أن تدخل فيه بهذه الكلمة، هذه كلمة قد تهلك فيها. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك ووقعت قصة عجيبة، نفر من المنافقين سائرين في الطريق إلى الغزوة، قال بعضهم لبعض ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء. فأنزل الله الوحي مباشرة على نبينا، قل أبالله وآياته ورسوله تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب الطائفة. حتى في إحدى القراءات، هي قراءة واحدة فقط، هي قراءة عرف إن نعفو بالنسبة بضمير المتكلم إن نعفو، بقية القراءات إن يعفو حتى جاب بثقة المجهول إبعاد لهم إن يعفو عن طائفة منكم نعذب الطائفة. المقصود هؤلاء ماذا قالوا؟ نظروا إلى القراء، القراء هؤلاء أهل القرآن، قالوا ما رأينا مثلهم يذمونهم، فمن هؤلاء مثل ما يفعلون البعض، والله هذا المطاوع كذابين، والله هذا المطاوع أهل الدنيا. هذه الكلمة هذا قد يهلك به الإنسان، لأن ما هي القضية قضية المطوع المطاوع، قضية قضية الدين، لأن المكان المحك ديانتهم، ما هي القضية قضية زيد وعبيد، قضية ماذا؟ الدين. هؤلاء لما قالوا قراء ما قال زيد وعبيد، المراد ماذا؟ القرآن. فأنزل الله استهزاء بهؤلاء القراء من قبل الاستهزاء به وبرسوله. لذلك الأمر خطير، هذا الجار الخطر، والله الواحد يخاف لك الله صاعقة من السماء عليه وعلى هذا الجار. أعوذ بالله، يسب الله، لا إله إلا الله، ما أحب الله إلا الذي يطعم من طعام ويأكل من طعام ويكسر من كسائه يرقم في نعمة الله ويصف الله. أعوذ بالله العظيم، أعوذ بالله، هذا يخشى عليه والعياذ بالله من سوء خاتمة. ولذلك أعرف بعضهم والعياذ بالله اهتدى وصلح، يقول لا زالت في قلبي ظلمة. قلت يا أخي أخبرني ما الذي كنت تفعله بالجاهلية؟ يقول كنت أسب الدين. فالأمر جدا خطير يا إخوان، سب الله وسب الدين ليس الأمر هين، ينبغي الإنسان أن يحذر من ذلك، نسأل الله عز وجل جميعا الهداية والتوفيق. نعم. الله صلى. يقول السائل سيدة تضع سكين تحت وسادة ابنتها وابنها المولود بعد ولاده وبعض التمائم، فهل هذا شرك أم لا؟ وما هي نصيحتك لها؟ أولا أحب أن ننبه على قضية، يعني درج حقيقة هذا الشيء مستورد، ما هو من عرف أهل الإسلام، هذا الشيء مستورد يقول حقيقة هو من الكفار غالبا. كلمة سيدة وسيد، سيدة كبيرة، سيدة عاجزة، سيدة، الحقيقة هذا كلام يعني مستورد، وأهل الإسلام يسعهم أعراف الإسلام، يقولون امرأة، يقول امرأة هذه تكفي، هذه داعي السيدة والسيدة، واضح. هذا أمر مهم جدا، نحب أن يتنبه له ويقتصر على الوصف امرأة مهم النساء رجل، ما في داعي أن يقول سيدة أو سيدة. الأمر الثاني قضية وضع التكفير، وبعضهم يضع آية القصر تحت المخدة، هذا كله من الحدث. بعضهم يعتقد أن في دفع الشياطين ودفع للجن، والذي ينبغي أن يعلم أن الإسلام لما جاء قفل الباب أمام هذه الاعتقادات، وأبقانا أمام اعتقاد واحد، وهو أن الله هو الضار النافع، وأنه لن يكون ولن تكون حركة أو سكون إلا بأمره سبحانه وتعالى. وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد له أبدا. قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الخلق لو اجتمعوا كلهم إنس وجن على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله، رفعت الأقلام ودفت الصحف. فينبغي أن يعلم أن الخير من الله والشر لن يكون إلا بأمر الله. إذا كان هذا هو الأساس وهي العقيدة، فينبغي الالتجاء إلى الله رأي الله. فإن أصابتنا اسم الراء وإن أصابتنا الضراء ضرعنا، فلولا إن جاءهم بأسنا تضرعوا. فالجن والإنس لا يغنوا لك من الله شيء. قال الله تعالى حكاية عن النبي: قل إني لن يجيرني من الله أحد. إذا كنت في جوار الله ما أحد يستطيعني من الكسوة. كيف جوار الله؟ الله أعطاك على لسان رسولي الغناء والبركة والكفاية خير من هذه العقائد، لا سكين ولا محزن. أعطاك آيات مباركات، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ماذا أعطاك؟ قل أعوذ برب، أعوذ يعني ألتجئ وأعتصم وأحتمي برب الفلق، وهو النجم يظهر بعد غروب الشمس، من شر ما خلق ومن شر غاسق. نعم، غاسق هو النجم، والفلق قيل انفلاقه أن الصبح ودخول الليل، انفلاق الصبح بعد الليل ودخول الليل بعد النهار. قيل استعاذ بالله عند الفلق، لأن هذا الوقت وقت انتشار الشياطين. فالمقصود الله عز وجل أعطاك، قل أعوذ برب الفلق، أعطاك قل أعوذ برب الناس، كلمات إذا قرأتها لك بكل حرف عشر حسنات، وإذا استعذت بها أعاذك الله، لأنه لا يستعذ بشيء في كلام الله. فماذا بقي؟ هذه الآية المباركة حل بها السحر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت تعويذة للنبي صلى الله عليه وسلم من السحر، فمن قرأها ممسيا حماه الله إلى أن يصبح، ومن قرأها مصبحا فهو في جوار الله وحمد حقه. يا إخوان، الله أعطانا في هذه الرسالة خير كثير، أغنانا فيه عن العقائد الزائفة التي يطلق منها إضعاف الإيمان، وأغنانا عن أوهام الجاهلية ومجعبلاتنا لكي تستجي قلوبنا كلها إلى الله عز وجل. ولذلك نقرأ هذه الآيات وأبقى في حفظ من الله وكلاء من الله. تقول: يا رب بيني وبينك من عائد، تصور حين يقول: يا رب أنا عائد. هذا شيء عظيم عند الله، من استعاذ بالله هو عند الله أمر عظيم. فلذلك ينبغي أن يعلم أنه يشرع للإنسان تعود، خذ على الصبي، خذ بالسنة، السنة ما فيها: أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام ومن كل عين لامة. كلام بديع يا أخي، حتى كلام سبحان الله تحس أنه معنى. أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام ومن كل عين لامة، لا ترك شيء. ولذلك ورد الحديث أنها تعويذة إبراهيم لابنيه إسماعيل وإسحاق، كان يقول: أعيذكما بكلمات الله. كذلك أيضا تعوذ ابنك، تقول مريم: إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. استعيذ بالله، هذا شأن نبيك صلى الله عليه وسلم وشأن عباد الله الأخيار، استعيذ بالله. فلا تكفير ولا غيرها يسعك ما ورد في كتاب السنة،